عزيزي المستمع، حتى موعد الإفطار أنت لا تستطيع أن تأكل أو تشرب أو تمضغ أو تدخن، ولكنك تستطيع أن تنسى كل هذا وتضحك. فالضحك لا يفطر. الضحك لا يفطر، برنامج من تأليف محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري. أيها السادة، الآن ونحن قد عدنا إلى دار الإذاعة، فأستطيع أن أروي النكت التي أحبها والتي تحبونها. فمثلا هناك قصة صديقي الذي ذهب يطلب أجازة. سيدي المدير، سوف أتزوج في الأسبوع القادم وأريد أجازة أسبوعين. ولكنك عدت لتوك من أجازتك الاعتيادية السنوية، لماذا لم تتزوج فيها؟ كيف يا سيدي المدير، هل كنت تريد مني أن أفسد أجازتي السنوية؟ وهناك قاموسنا الضاحك الذي فتحناه لنسأل عن معنى كلمة الرقابة، فأجاب: الرقابة هي الزواج بامرأة واحدة في وقت واحد. وبالمناسبة لسنا وحدنا الذين نضحك على مواضيع الزواج، العالم كله يضحك عليها. فمثلا لديهم نكتة تتكرر كل فترة من الزمن بطريقة جديدة. ما هي؟ ذكرني بها. القصة المشهورة التي تقول: إن زوجين متحابين أراد أن يقدم الواحد منهما للآخر هدية بمناسبة عيد الميلاد، وكان مفلسين، فباع هو ساعته الذهبية الجميلة ليشتري لها أمشاطا ذهبية لشعرها الجميل. وباعت هي شعرها الجميل لتشتري له سلسلة لساعته الذهبية. بالضبط، هذه القصة يسخرون منها في كل مناسبة، وهم يروون نكتا كثيرة تشبهها، وهذه واحدة من هذه النكت. وماذا سيقدم لك زوجك في عيد زواجكما؟ لقد صممت على أن يشتري لي سيارة. وهل اشترى لك السيارة؟ إنه لم يقل لي، ولكنني عرفت أنه اشتراها فعلا، وسوف تسلم لي في صباح الغد. جميل جدا. وأنت، هل أعددت له هدية جميلة كهذه الهدية؟ سيسعد بالهدية التي أعددتها له سعادة لا مزيد عليها. ما هي؟ سأقدم له 2000 سيجارة. 2000 سيجارة؟ من نوع السجائر الذي يفضله. وما ثمن هذه السجائر؟ لا شيء، لقد كنت أخذ من علب السجائر التي يشتريها خلال العام الماضي فقط 2 أو 3 سيجارات دون أن يحس، وجمعت له في هذه السنة الواحدة 2000 سيجارة سأقدمها له هدية. رائع، إنك وفرت على صحته 2000 سيجارة في عام واحد. بالضبط، ستسعده هذه الهدية جدا. نعم، هل تعلمين أنه لولا شيء واحد لاستطعت أن أجمع له 3000 سيجارة؟ ما هو هذا الشيء الواحد؟ لقد امتنع عن التدخين منذ عدة شهور، أوامر الأطباء. منعم. نعم. هل رأيت الخيال الذي مر من أمام زجاج الاستوديو الآن؟ كلا، أظنها زوجتك. زوجتي؟ أنا لست متأكدا، ولكن من باب الاحتياط. نعم نعم، أروي نكتا من طابع آخر. أيها السادة، العالم كله يضحك حتى على الناس المؤدبين، وهل هناك في العالم قوم أكثر أدبا ورقة ودماثة خلق وهدوء طباع من أهل اليابان؟ ألو سنترال، أنا تحت أمر ابن الشمس والقمر المحترم، فليتفضل مولاي يأذن بأمر خادمة هذا الخط التليفوني أن تعطيه رقم التليفون المستعجل الذي يريد الاتصال به. رقم 34. يا لهول الفاجعه، إن خادمة هذا الخط لا تستطيع أن تحتمل غضب سيدي، وسيتصل بك رئيس شركة التليفونات ليوضح لك الأمر. ألو ألو سيدي المبنجل، أنت طالب الرقم 34؟ نعم أنا. هل لسيدي بالغ الاحترام أن يتكرم بالصفح الكريم عن تقصير شركة التليفونات الحقيرة التي أتشرف بأن أكون رئيسها، وأن يتصل بنا مرة أخرى بعد دقائق قليلة حتى يكون عمالنا قد أصلحوا هذا الخط النافر، فإنه معطل منذ ساعة؟ حسن، ولكن أين ذهبت السنترال؟ آه يا سيدي، لقد أحست بعظم مسؤوليتها تجاه خدمة سيدي المبنجل وإزاء هذا التقصير الشنيع في حق مواطن كريم تنازل بالتحدث إليها وطلب رقم تليفون. هي يا سيدي التي كانت مكلفة بإصلاح هذا الخط وتأخرت 5 دقائق في إصلاحه. آه، لهذا فزعت عندما طلبت منها الرقم؟ نعم يا سيدي، فزعت فزعا شديدا كما لو كانت قابلت التنين الأصفر ونفث نيرانه في وجهها الذي غابت منه الدماء. أبلغها أنني لست مستعجلا على الاتصال بهذا الرقم، فهو رقم حماتي، ويسرني أن أخبر زوجتي أن رقم تليفون حماتي معطل. يا خسارة يا سيدي المواطن، ليتني أستطيع أن أخبرها لكانت اطمأنت إلى أنها لم تتسبب في مضايقة كبيرة لسيد المبنجل. ولماذا لا تستطيع أن تخبرها؟ لا أظنكم فصلتموها بهذه السرعة. كلا يا سيدي، لقد دفعها تقصيرها إلى الانتحار بطريقة الهاراكيري. وهذا الأدب والتواضع الشديدان في الشعب الياباني تقابله عنجهية وعنطزة شديدتان جدا في شعب آخر، تروى عنه هذه النكتة. تعلن شركة الطيران السريعة عن إقلاع طائرتها رقم 9 بعد نصف ساعة. من فضلك يا آنسة. نعم يا سيدي. دليني من فضلك على جمرك المطار. هل ضللت الطريق إلى الجمرك؟ ماذا؟ أنا ضللت طريقي إلى الجمرك؟ هو الذي ضل طريقه إلي. ومن نفس هذا اللون من النكت، تلك النكتة الهادئة الوقورة التي دارت بين 2 من كبار رجال الأعمال. أين؟ لا يهم، قد تكون دارت في بلاد تركب الأفيال أو بلاد تركب الطائرات، المهم أنها دارت في هدوء ووقار شديدين بين رجلين من رجال الأعمال. وهذا الشيء أؤمن به تماما، إنما تعب هذا العمل. معذرة يا عزيزي لأرى ماذا هناك من متاعب أخرى. تفضل تفضل. من؟ سيدي، المصنع رقم 9 وقع به انفجار راح ضحيته واحد من المهندسين. ولماذا تتصل بي؟ اتصلوا بشركة التأمين، واتصلوا بي عندما تعيد شركة التأمين الحال على ما هو عليه لأذهب لافتتاح المصنع. حسن يا سيدي. هذه المتاعب السخيفة. ماذا كنت أقول؟ كنت تتحدث عن متاعب هذا العمل وكيف أنك تؤمن بأن متاعب العمل. نعم نعم يا سيدي، تذكرت، أنا أؤمن إيمانا لا مزيد عليه أن رجل الأعمال عندما يعود إلى بيته يجب أن يترك كل متاعب العمل في العمل، ينساها تماما. أنا أفعل هذا. وأنا أفعله أيضا، والسبب هو أن المتاعب التي تنتظرنا في البيت كافية. كافية جدا. أيها السادة، هذا قاموسنا الفكاهي. كلمة متفائل. اسمع هذه المحاضرة العلمية وأنت تعرف معنى كلمة متفائل. والعالم أيها السادة، العالم الذي يبلغ من العمر أكثر من 100 مليون سنة، يقول العلماء الدارسون إنه سوف ينتهي بعد 7 بلايين سنة، والعلماء الدارسون يقولون. محاضر. نعم حضرة المحاضر. نعم يا سيدي. كم سنة بقيت من حياة العالم؟ لم أسمعك جيدا. قلت 7 بلايين سنة. الحمد لله، حسبتك قلت 7 ملايين. هذا هو المتفائل. الانتهازية لكي تعرف معنى الانتهازية، تعال نرى ماذا دار في هذا اللقاء الغرامي. وما كدت تأتين لمقابلتي حتى أخذتك من يدك وقلت لك هيا بنا لنقابل والديك. نقابل والدي؟ لماذا؟ ساعة أن حلمت بهذا لم أكن أعرف لماذا كنت أريد أن أقابل والديك. أكمل الحلم. وذهبنا فعلا إلى والديك. هل استقبلاك مقابلة محترمة أم لطم خدودك؟ أبدا أبدا، رحب بي ترحيبا شديدا. أهلا يا بني، تفضل يا عزيزي. بهذه الطريقة. إن أبي وأمي في الحلم أكثر لطفا مما هما في الواقع. أكمل أكمل الحلم. وأول ما جلست قلت لهما لقد جئت لأطلب منكما يد العزيزة ابنتكما أنت، وأريد عقد القران الآن حالا. ووافق؟ وافق في الحال. ما رأيك في هذا الحلم؟ رأيي أنك أكثر تعقلا في أحلامك عما أنت في الواقع. هذه هي الانتهازية. أيها السادة ابتسموا، هذه الابتسامة التي على شفاهكم الآن أريد أن أعود في الغد فأجدها في مكانها. ها؟ هيا ابتسم ابتسم. واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين واحد اثنين. غدا قبل ربع ساعة من مثل هذا الموعد أنت على موعد مع الضحك لا يفطر، برنامج يكتبه محمد عفيفي، إخراج إيهاب الأزهري.